بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 84 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو بساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزخرف سميت في المصاحف العتيقة والحديثة سورة الزخرف، وكذلك وجدتها في جزء عتيق من مصحف كوفي الخط مما كتب في أواخر القرن الخامس، وبذلك ترجم لها الترمذي في كتاب التفسير من جامعه، وسميت كذلك في كتب التفسير، وسمها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه سورة حاميم الزخرف بإضافة كلمة حاميم إلى الزخرف على نحو ما بيناه في تسمية سورة حاميم المؤمن. روى الطبرسي عن الباقر أنه سماها كذلك، ووجه التسمية أن كلمة وزخرفا وقعت فيها ولم تقع في غيرها من سور القرآن، فعرفوها بهذه الكلمة وهي مكية. وحكى ابن عطية الاتفاق على أنها مكية. وأما ما روي عن قتالة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن آية واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون نزلت بالمسجد الأقصى، فإذا صح لم يكن منافيا لهذا، لأن المراد بالمكي ما أنزل قبل الهجرة، وهي معدودة السورة 62 في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة فصلت وقبل سورة الدخان، وعدت أيها عند العادين من معظم الأمصار 89، وعدها أهل الشام 88. أغراضها: أعظم ما اشتملت عليه هذه السورة من الأغراض التحدي بإعجاز القرآن، لأنها آية صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، والتنويه به عدة مرات، وأنه أوحى الله به لتذكيرهم وتكرير تذكيرهم، وإن أعرضوا كما أعرض من قبلهم عن رسلهم، وإذ قد كان باعثهم على الطعن في القرآن تعلقهم بعبادة الأصنام التي نهاهم القرآن عنها، كان من أهم أغراض السورة التعجيب من حالهم، إذ جمعوا بين الاعتراف بأن الله خالقهم والمنعم عليهم وخالق المخلوقات كلها، وبين اتخاذهم آلهة يعبدونها شركاء لله، حتى إذا انتقض أساس عنادهم اتضح لهم ولغيرهم باطلهم، وجعلوا بنات لله مع اعتقادهم أن البنات أحط قدرا من الذكور، فجمعوا بذلك بين الإشراك والتنقيص، وإبطال عبادة كل ما دون الله على تفاوت درجات المعبودين في الشرف، فإنهم سواء في عدم الإلهية للألوهية ولبنوة الله تعالى، وعرج على إبطال حججهم ومعاذيرهم، وسفها تخييلاتهم وترهاتهم، وذكرهم بأحوال الأمم السابقين مع رسلهم، وأنذرهم بمثل عواقبهم، وحذرهم من الاغترار بإمهار الله، وخص بذكر رسالة إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وخص إبراهيم بأنه جعل كلمة التوحيد باقية في جمع من عقبه، وتوعد المشركين وأنذرهم بعذاب الآخرة بعد البعث الذي كان إنكارهم وقوعه من مغذيات كفرهم وإعراضهم لاعتقادهم أنهم في مأمن بعد الموت. وقد رتبت هذه الأغراض وتفاريعها على نسج بديع وأسلوب رائع في التقديم والتأخير والأصالة والاستطراد على حسب دواعي المناسبات التي اقتضتها البلاغة، وتجديد نشاط السامع لقبول ما يلقى إليه، وتخلل في خلاله من الحجج والأمثال والمثل والقوارع والترغيب والترهيب شيء عجيب، مع دحض شبه المعاندين بأفانين الإقناع بانحطاط ملة كفرهم وعصف معوج سلوكهم، وأدمج في خلال ذلك ما في دلائل الوحدانية من النعم على الناس والإنذار والتبشير. وقد جرت آيات هذه السورة على أسلوب نسبة الكلام إلى الله تعالى، عدا ما قامت القرينة على الإسناد إلى غيره. قال عز وجل: حاميم. تقدم القول في نظائره ومواقعها قبل ذكر القرآن وتنزيله. قال الله تبارك وتعالى: والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أقسم بالكتاب المبين وهو القرآن، وعلى أن القرآن جعله الله عربيا واضح الدلالة، فهو حقيق بأن يصدقوا به لو كانوا غير مكابرين، ولكنهم بمكابرتهم كانوا كمن لا يعقلون. فالقسم بالقرآن تنويه بشأنه، وهو توكيد لما تضمنه جواب القسم، إذ ليس القسم هنا برافع لتكذيب المنكرين، إذ لا يصدقون بأن المقسم هو الله تعالى، فإن المخاطب بالقسم هم المنكرون بدليل قوله تعالى لعلكم تعقلون، وتفريع أفنضرب عنكم الذكر صفحا عليه، وتوكيد الجواب بإن زيادة توكيد للخبر أن القرآن من جعل الله تعالى. وفي جعل المقسم به القرآن بوصف كونه مبينا، وجعل جواب القسم أن الله جعله مبينا، تنويه خاص بالقرآن، إذ جعل المقسم به هو المقسم عليه، وهذا ضرب عزيز بديع، لأنه يومئ إلى أن المقسم على شأنه بلغ غاية الشرف، فإذا أراد المقسم أن يقسم على ثبوت شرف له، لم يجد ما هو أولى بالقسم به للتناسب بين القسم والمقسم عليه. وجعل صاحب الكشاف من قبيله قول أبي تمام: وثناياك إنها إغريض، ولآل تؤم وبرق وميض، إذ قدر الزمخشري جملة إنها إغريض جواب القسم، وهو الذي تبعه عليه الطيبي والقزويني في شرحيهما للكشاف، وهو ما فسر به التبريزي في شرحه لديوان أبي تمام، ولكن التفتزاني أبطل ذلك في شرح الكشاف، وجعل جملة إنها إغريض استئنافا، أي اعتراضا لبيان استحقاق ثناياها أن يقسم بها، وجعل جواب القسم قوله بعد أبيات ثلاثة: لتكادني غمار من الأحداث لم أدري أيهن أخوض. والنكت والخصوصيات الأدبية يكتفي فيها الاحتمال المقبول، فإن قوله قبله: وارتكاض الكرى بعينيك في النوم فنونا وما بعيني غموض، يجوز أن يكون قسما ثانيا، فيكون البيت جوابا له. وإطلاق اسم الكتاب على القرآن باعتبار أن الله أنزله ليكتب، وأن الأمة مأمورون بكتابته، وإن كان نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا غير مكتوب، وفي هذا إشارة إلى أنه سيكتب في المصاحف، والمراد بالكتاب ما نزل من القرآن قبل هذه السورة وقد كتبه كتاب الوحي. وضمير جعلناه عائد إلى الكتاب، أي إنا جعلنا الكتاب المبين قرآنا، والجعل الإيجاد والتكوين، وهو يتعدى إلى مفعول واحد، والمعنى أنه مقروء دون حضور كتاب، فيقتضي أنه محفوظ في الصدور، ولولا ذلك لما كانت فائدة للإخبار بأنه مقروء، لأن كل كتاب صالح لأن يقرأ، والإخبار عن الكتاب بأنه قرآن مبالغة في كون هذا الكتاب مقروءا، أي ميسرا لأن يقرأ، لقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر، وقوله: إنا علينا جمعه وقرآنه، وقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحصل بهذا الوصف أن الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم جامع لوصفين: كونه كتابا، وكونه مقروءا على ألسنة الأمة، وهذا مما اختص به كتاب الإسلام. وعربيا نسبة إلى العربي، وإذ قد كان المنسوب كتابا ومقروءا فقد اقتضى أن نسبته إلى العرب نسبة الكلام واللغة إلى أهلها، أي هو مما ينطق العرب بمثل ألفاظه وبأنواع تراكيبه. وانتصب قرآنا على الحال من مفعول جعلناه، ومعنى جعله قرآنا عربيا تكوينه على ما كونت عليه لغة العرب، وأن الله بباهر حكمته جعل هذا الكتاب قرآنا بلغة العرب، لأنها أشرف اللغات وأوسعها دلالة على عديد المعاني، وأنزله بين أهل تلك اللغة لأنهم أفهموا لدقائقها، ولذلك اصطفى رسوله من أهل تلك اللغة لتتظاهر وسائل الدلالة والفهم، فيكون المبلغين مراد الله إلى الأمم. وإذ كان هذا القرآن بهاته المثابة، فلا يأبى من قبوله إلا قوم مسرفون في الباطل بعداء عن الإنصاف والرشد، ولكن الله أراد هديهم فلا يقطع عنهم ذكره حتى يتم مراده ويكمل انتشار دينه، فعليهم أن يراجعوا عقولهم ويتدبروا إخلاصهم، فإن الله غير مؤاخذهم بما سلف من إسرافهم إن هم ثابوا إلى رشدهم. والمقصود بوصف الكتاب بأنه عربي غرضان: أحدهما التنويه بالقرآن ومدحوه بأنه منسوج على منوال أفصح لغة، وثانيهما التورك على المعاندين من العربي حين لم يتأثروا بمعانيه بأنهم كمن يسمع كلاما بلغة غير لغته، وهذا تأكيد لما تضمنه الحرفان للمقطعات المفتتحات به ما السورة من معنى التحدي بأن هذا كتاب بلغتكم وقد عجزتم عن الإتيان بمثله. وضمير جعلناه عائد إلى الكتاب، أي إنا جعلنا الكتاب المبين قرآنا، والجعل الإيجاد والتكوين، وهو يتعدى إلى مفعول واحد، والمعنى أنه مقروء دون حضور كتاب فيقتضي أنه محفوظ في الصدور، ولولا ذلك لما كانت فائدة للإخبار بأنه مقروء، لأن كل كتاب صالح لأن يقرأ، والإخبار عن الكتاب أنه قرآن مبالغة في كون هذا الكتاب مقروءا، أي ميسرا لأن يقرأ، لقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر، وقوله إن علينا جمعه وقرآنه، وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحصل بهذا الوصف أن الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم جامع لوصفين، كونه كتابا وكونه مقروءا على ألسنة الأمة، وهذا مما اختص به كتاب الإسلام. وعربيا نسبة إلى العرب، وإذ قد كان المنسوب كتابا ومقروءا فقد اقتضى أن نسبته إلى العرب نسبة الكلام واللغة إلى أهلها، أي هو مما ينطق العرب بمثل ألفاظه وبأنواع تراكيبه. وانتصب قرآنا على الحال من مفعول جعلناه، ومعنى جعله قرآنا عربيا تكوينه على ما كونت عليه لغة العرب، وأن الله عز وجل بباهر حكمته جعل هذا الكتاب قرآنا بلغة العرب، لأنها أشرف اللغات وأوسعها دلالة على عديد المعاني، وأنزله بين أهل تلك اللغة لأنهم أفهموا لدقائقها، ولذلك اصطفى رسوله من أهل تلك اللغة لتتظاهر وسائل الدلالة والفهم، فيكون المبلغين مراد الله إلى الأمم. وإذ كان هذا القرآن بهذه المثابة فلا يأبى من قبوله إلا قوم مسرفون في الباطل، بعداء عن الإنصاف والرشد، ولكن الله أراد هديهم فلا يقطع عنهم ذكره حتى يتم مراده ويكمل انتشار دينه، فعليهم أن يراجعوا عقولهم ويتدبروا إخلاصهم، فإن الله غير مؤاخذهم بما سلف من إسرافهم إنهم ثابوا إلى رشدهم. والمقصود بوصف الكتاب أنه عربي غرضان، أحدهما التنويه بالقرآن ومدحه بأنه منسوج على منوال أفصح اللغة، وثانيهما التورك على المعاندين من العرب حين لم يتأثروا بمعانيه بأنهم كمن يسمع كلاما بلغة غير لغته، وهذا تأكيد لما تضمنه الحرفان المقطعان المفتتحات بهما السورة من معنى التحدي بأن هذا كتاب بلغتكم وقد عجزتم عن الإتيان بمثله. وحرف لعل مستعار لمعنى الإرادة، وتقدم نظيره في قوله لعلكم تتقون في أوائل سورة البقرة. والعقل الفهم، والغرض التعريض بأنهم أهملوا التدبر في هذا الكتاب، وأن كماله في البيان والإفصاح نستأهل العناية به لا الإعراض عنه. فقوله لعلكم تعقلون مشعر بأنهم لم يعقلوا، والمعنى أن يسرنا فهمه عليكم لعلكم تعقلون فأعرضتم ولم تعقلوا معانيه، لأنه قد نزل مقدار عظيم لو تدبروه لعقلوا. فهذا الخبر مستعمل في التعريض على طريق الكناية. قال عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، عطف على جملة إنا جعلناه قرآنا عربيا، فهو زيادة في الثناء على هذا الكتاب ثناء ثانيا للتنويه بشأن رفعة وإرشادا. وأم الكتاب أصل الكتاب، والمراد بأم الكتاب علم الله تعالى، كما في قوله وعنده أم الكتاب في سورة الرعد، لأن الأم بمعنى الأصل، والكتاب هنا بمعنى المكتوب أي المحقق الموثق، وهذا كناية عن الحق الذي لا يقبل التغيير، لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يحققوا عهدا على طول مدة كتبوه في صحيفة. قال الحارث بن حلزة حذر الجور والتطاخي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء. وعلي أصله المرتفع، وهو هنا مستعار لشرف الصفة وهي استعارة شائعة. وحكيم أصله الذي الحكمة من صفات رأيه، فهو هنا مجاز لما يحوي الحكمة بما فيه من صلاح أحوال النفوس والقوانين المقيمة لنظام الأمة. ومعنى كون ذلك في علم الله أن الله علمه كذلك، وما علمه الله لا يقبل الشك، ومعناه أن ما اشتمل عليه القرآن من المعاني هو من مراد الله وصدر عن علمه. ويجوز أيضا أن يفيد هذا شهادة بعلو القرآن وحكمته على حد قولهم في اليمين الله يعلم وعلم الله، وتأكيد الكلام بإن لرد إنكار المخاطبين إذ كذبوا أن يكون القرآن موحى به من الله. ولدينا ظرف مستقر هو حال من ضمير إنه أو من أم الكتاب، والمقصود زيادة تحقيق الخبر وتشريف المخبر عنه. وقرأ الجمهور في أم الكتاب بضم همزة أم، وقرأه حمزة والكسائي بكسر همزة إم الكتاب في الوصل اتباعا لكسرة في، فلو وقف على في لم يكسر الهمزة. قال عز وجل أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. الفاعل تفريع الاستفهام الإنكاري على جملة إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي أتحسبون أن إعراضكم عما نزل من هذا الكتاب يبعثنا على أن نقطع عنكم تجدد التذكير بإنزال شيء آخر من القرآن؟ فلما أريدت إعادة تذكيرهم وكانوا قد قدم إليهم من التذكير ما فيه هديهم لو تأملوا وتدبروا، وكانت إعادة التذكير لهم موسومة في نظرهم بقلة الجدوى، بين لهم أن استمرار إعراضهم لا يكون سببا في قطع الإرشاد عنهم، لأن الله رحيم بهم مريد لصلاحهم لا يصده إسرافهم في الإنكار عن زيادة التقدم إليهم بالمواعظ والهدي. والاستفهام إنكاري، أي لا يجوز أن نضرب عنكم الذكر صفحا من جراء إسرافكم. والضرب حقيقته قرع جسم بآخر، وله إطلاقات أشهرها قرع البعير بعصا، وهو هنا مستعار لمعنى القطع والصرف أخذا من قولهم ضرب الغرائب عن الحوض، أي أطردها وصرفها لأنها ليست لأهل الماء، فاستعاروا الضرب للصرف والطرد. وقال طرفه أضرب عنك الهموم طارقها، ضربك بالسيف قونس الفرس. والذكر التذكير والمراد به القرآن. والصفح الإعراض بصفح الوجه وهو جانبه، وهو أشد الإعراض عن الكلام، لأنه يجمع ترك استماعه وترك النظر إلى المتكلم. وانتصب صفحا على النيابة عن الظرف، أي في مكان صفح كما يقال ضعه جانبا. ويجوز أن يكون صفحا مصدر صفح عن كذا إذا أعرض، فينتصب على المفعول المطلق لبيان نوع الضرب بمعنى الصرف والإعراض. والإسراف الإفراط والإكثار، وأغلب إطلاقه على الإكثار من الفعل الضائر، ولذلك قيل لا سرف في الخير، والمقام دال على أنهم أسرفوا في الإعراض عن القرآن. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف إن كنتم بكسر همزة إن، فتكون إن شرطية، ولما كان الغالب في استعمال إن الشرطية أن تقع في الشرط الذي ليس متوقعا وقوعه بخلاف إذا التي هي للشرط المتيقن وقوعه، فالإتيان بإن في قوله إن كنتم قوما مسرفين لقصد تنزيل المخاطبين هل معلوم إسرافهم منزلة من يشك في إسرافه، لأن توفر الأدلة على صدق القرآن من شأنه أن يزيل إسرافهم. وفي هذا ثقة بحقية القرآن وضرب من التوبيخ على إمعانهم في الإعراض عنه. وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بفتح الهمزة على جعل أن مصدرية وتقدير لام التعليل محذوفا، أي لأجل إسرافكم، أي لا نترك تذكيركم بسبب كونكم مسرفين، بل لا نزال نعيد التذكير رحمة بكم. وإقحام قوما قبل مسرفين للدلالة على أن هذا الإسراف صار طبعا لهم وبه قوام قوميتهم، كما قدمناه عند قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة. قال عز وجل وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. لما ذكر إسرافهم في الإعراض عن الإصغاء لدعوة القرآن وعقبه بكلام موجه للرسول صلى الله عليه وسلم تسلية عما يلاقيه منهم في خلال الإعراض من الأذى والاستهزاء بتذكيره بأن حاله في ذلك حال الرسل من قبله وسنة الله في الأمم، ووعد للرسول عليه الصلاة والسلام بالنصر على قومه بتذكيره بسنة الله في الأمم المكذبة رسلهم، وجعل للتسلية المقام الأول من هذا الكلام بقرينة العدل عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة في قوله فأهلكنا أشد منهم، كما سيأتي. ويتضمن ذلك تعريضا بزجرهم عن إسرافهم في الإعراض عن النظر في القرآن. فجملة وكم أرسلنا من نبي معطوفة على جملة إن جعلناه قرآنا عربيا، وما بعدها إلى هنا عطف القصة على القصة. وكم اسم دال على عدد كثير مبهم، وموقع كم نصب بالمفعولية لأرسلنا، وهو ملتزم تقديمه لأن أصله اسم استفهام، فنقل من الاستفهام إلى الإخبار على سبيل الكناية، وشاع استعماله في ذلك حتى صار الإخبار بالكثرة معنى من معاني كم. والدعي إلى اجتلاب اسم العدد الكثير أن كثرة وقوع هذا الحكم أدخلوا في زجرهم عن مثله، وأدخلوا في تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتحصيل صبره، لأن كثرة وقوعه تؤذن بأن سنة لا تتخلف، وذلك أزجر وأسلى. والأولين جمع الأول، وهو هنا مستعمل في معنى الماضين السابقين كقوله تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين فإن الذين أهلكوا قد انقرضوا بقطع النظر عمن عسى أن يكون خلفهم من الأمم. والاستثناء في قوله إلا كانوا به يستهزئون استثناء من أحوال، أي ما يأتيهم نبيء في حال من أحوالهم إلا يقارن استهزاؤهم إتيان ذلك النبي إليهم، وجملة وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون في موضع الحال من الأولين، وهذا الحال هو المقصود من الإخبار، وجملة فأهلكنا أشد منهم بطشا تفريع وتسبب عن جملة وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وضمير أشد منهم عائد إلى قوم المسرفين الذين تقدم خطابهم، فعدل عن استرسال خطابهم إلى توجيهه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الغرض الأهم من هذا الكلام هو تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ووعدوه بالنصر، ويستتبع ذلك التعريض بالذين كذبوه فإنهم يبلغهم هذا الكلام كما تقدم. ويظهر أن تغيير أسلوب الإضمار طبعا لتغيير المواجهة بالكلام لا ينافي اعتبار الالتفات في الضمير، لأن مناط الالتفات هو اتحاد مرجع الضميرين مع تأتي الاقتصار على طريقة الإضمار الأولى. وهل تغيير توجيه الكلام إلا تقوية لمقتضى نقل الإضمار؟ ولا تفوت النكتة التي تحصل من الالتفات، وهي تجديد نشاط السامع، بل تزداد قوة بازدياد مقتضياتها. وكلام الكشاف ظاهر في أن نقل الضمير هنا التفات، وعلى ذلك قرره شارحوه، ولكن العلامة التفتزانية قال: ومثل هذا ليس من الالتفات في شيء، انتهى. ولعله يرى أن اختلاف المواجهة بالكلام الواقع فيه الضميران طريقة أخرى غير طريقة الالتفات، وكلام الكشاف فيه احتمال، وخصوصيات البلاغة واسعة الأطراف. والذين هم أشد بطشا من كفار مكة هم الذين عبر عنهم بالأولين، ووصفوا بأنهم يستهزئون بمن يأتيهم من نبي، وهذا تركيب بديع في الإيجاز، لأن قوله فأهلكنا أشد منهم بطشا يقتضي كلاما وطيا تقديره، فلا نعجز عن إهلاك هؤلاء المسرفين وهم أقل بطشا. وهذا في معنى قوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. والبطش الإضرار القوي، وانتصب بطشا على التمييز لنسبة الأشدية. ومثل الأولين حالهم العجيبة، ومعنى مضى انقرض أي ذهبوا عن بكرة أبيهم، فمضي المثل كناية عن استئصالهم، لأن مضي الأحوال يكون بمضي أصحابها، فهو في معنى قوله تعالى: فقوطع دابر القوم الذين ظلموا. وذكر الأولين إظهار في مقام الإضمار لتقدم قوله في الأولين، ووجه إظهاره أن يكون الإخبار عنهم صريحا وجاريا مجرى المثل. قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لما كان قوله وكم أرسلنا من نبي في الأولين موجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم للتسلية والوعد بالنصر، عطف عليه خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم صريحا بقوله: ولئن سألتهم الآية، لقصد التعجيب من حال الذين كذبوه، فإنهم إنما كذبوه لأنه دعاهم إلى عبادة إله واحد ونبذ عبادة الأصنام، ورأوا ذلك عجبا مع أنهم يقرون لله تعالى بأنه خالق العوالم وما فيها، وهل يستحق العبادة غير خالق العابدين؟ ولأن الأصنام من جملة ما خلق الله في الأرض من حجارة، فلو سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم في محاجته إياهم عن خالق الخلق لما استطاعوا غير الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق. فجملة ولئن سألتهم معطوفة على جملة وكم أرسلنا من نبي في الأولين، عطف الغرض وهو انتقال إلى الاحتجاج على بطلان الإشراك بإقرارهم الضمني أن أصنامهم خالية عن صفة استحقاق أن تعبد، وتأكيد الكلام باللام الموطئة للقسم ولام الجواب ونون التوكيد لتحقيق أنهم يجيبون بذلك، تنزيلا لغير المتردد في الخبر منزلة المتردد، وهذا التنزيل كناية عن جدارة حالتهم بالتعجيب من اختلال تفكيرهم وتناقض عقائدهم، وإنما فرض الكشف عن عقيدتهم في صورة سؤالهم عن خالقهم للإشارة إلى أنهم غافلون عن ذلك في مجرى أحوالهم وعمالهم ودعائهم، حتى إذا سألهم السائل عن خالقهم لم يتريثوا أن يجيبوا بأن الله هو، ثم يرجعون إلى شركهم. وتاء الخطاب في سألتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر سياق التسلية، أو يكون الخطاب لغير معين ليعم كل مخاطب يتصور منه أن يسألهم. والعزيز العليم هو الله تبارك وتعالى، وليس ذكر الصفتين العليتين من مقول جوابهم، وإنما حكي قولهم بالمعنى، أي لا يقولون خلقهن الذي الصفتان من صفاته، وإنما هم يقولون خلقهن الله كما حكي عنهم في سورة لقمان: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وذلك هو المستقرى من كلامهم نثرا وشعرا في الجاهلية. وإنما عدل عن الاسم العلي إلى الصفتين زيادة في إفحامهم بأن الذي انصرفوا عن توحيده بالعبادة عزيز عليم، هو الذي يجب أن يرجوه الناس للشدائد لعزته وأن يخلصوا له باطنهم، لأنه لا يخفى عليه سرهم بخلاف شركائهم فإنهم أذلة لا تعلم، وإنهم لا ينازعونه وصفه بالعزيز والعليم. وتخصيص هاتين الصفتين بالذكر من بين بقية الصفات الإلهية لأنها مضادة لصفات الأصنام، فإن الأصنام عاجزة عن دفع الأيدي والتقدير: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وإن سألتهم أهو العزيز العليم. قال عز وجل: الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. هذا كلام موجه من الله تعالى، هو تخلص من الاستدلال على تفرده بالإلهية بأنه المنفرد بخلق السماوات والأرض، إلى الاستدلال بأنه المنفرد بإسداء النعم التي بها قوام وأوادي حياة الناس. فالجملة استئناف حذف منها المبتدأ، والتقدير هو الذي جعل لكم الأرض مهادا، وهذا الاستئناف معترض بين جملة ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض الآية وجملة وجعلوا له من عباده جزءا الآية. واسم الموصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الذي جعل لكم، وهو من حذف المسند إليه الوارد على متابعة الاستعمال في تسمية السكاكية، حيث تقدم الحديث عن الله تعالى فيما قبل هذه الجملة. واجتلاب الموصول للاشتهار بمضمون الصلة فساوى الاسم العلم في الدلالة، وذكرت صلتان فيهما دلالة على الانفراد بالقدرة العظيمة وعلى النعمة عليهم، ولذلك أقحم لفظ لكم في الموضعين ولم يقل الذي جعل الأرض مهادا وجعل فيها سبلا كما في قوله ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، لأن ذلك مقام الاستدلال على منكر البعث، فسيق لهم الاستدلال بإنشاء المخلوقات العظيمة التي لا تعد إعادة خلق الإنسان بالنسبة إليها شيئا عجيبا. ولم يكرر اسم الموصول في قوله وجعل لكم فيها سبلا، لأن الصلتين تجتمعان في الجامع الخيالي إذ كلتاهما من أحوال الأرض، فجعلهما كجعل واحد، وضمائر الخطاب الأحد عشر الواقعة في الآيات الأربع من قوله الذي جعل لكم الأرض مهادا إلى قوله مقرنين ليست من قبيل الالتفات، بل هي جارية على مقتضى الظاهر. والمهاد اسم لشيء يمهد أي يوطأ ويسهل لما يحل فيه، وتقدم في قوله لهم من جهنم مهاد في سورة الأعراف. وجه الامتنان أنه جعل ظاهر الأرض منبسطا، وذلك الانبساط لنفع البشر الساكنين عليها، وهذا لا ينافي أن جسم الأرض كروي كما هو ظاهر، لأن كرويتها ليست منفعة للناس. وقرأ عاصم مهدا بدون ألف بعد الهاء، وهو مراد به المهاد. والسبل جمع سبيل وهو الطريق، ويطلق السبيل على وسيلة الشيء كقوله يقولون هل إلى مرد من سبيل، ويصح إرادة المعنيين هنا لأن في الأرض طرقا يمكن سلوكها، وهي السهول وسفوح الجبال وشعابها، أي لم يجعل الأرض كلها جبالا فيعسر على الماشين سلوكها، بل جعل فيها سبلا سهلة، وجعل جبالا لحكمة أخرى، ولأن الأرض صالحة لاتخاذ طرق مطروقة سابلة. ومعنى جعل الله تلك الطرق بهذا المعنى أنه جعل للناس معرفة السير في الأرض واتباع بعضهم آثار بعض حتى تتعبد الطرق لهم وتتسهل، ويعلم السائر أي تلك السبل يوصله إلى مقصده. وفي تيسير وسائل السير في الأرض لطف عظيم، لأن به تيسير التجمع والتعارف واجتلاب المنافع والاستعانة على دفع الغوائل والأضرار. والسير في الأرض قريبا أو بعيدا من أكبر مظاهر المدنية الإنسانية، ولأن الله جعل في الأرض معايش الناس من النبات والثمر وورق الشجر والكمأة والفقع، وهي وسائل العيش، فهي سبل مجازية، وتقدم نظير هذه الآية في سورة طه. والاهتداء مطاوع هداه فاهتدى، والهداية حقيقتها الدلالة على المكان المقصود، ومنه سمي الدال على الطرائق هادية، وتطلق على تعريف الحقائق المطلوبة، ومنه إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. والمقصود هنا المعنى الثاني، أي رجاء حصول علمكم بوحدانية الله وبما يجب له. وتقدم في اهدنا الصراط المستقيم. ومعنى الرجاء المستفاد من لعل استعارة تمثيلية تبعية، مثل حال من كانت وسائل الشيء حاضرة لديه بحال من يرجى لحصول المتوسل إليه. قال عز وجل: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. انتقل من الاستدلال والامتنان بخلق الأرض إلى الاستدلال والامتنان بخلق وسائل العيش فيها، وهو المطر الذي به تنبت الأرض ما يصلح لاقتيات الناس. وعيد اسم الموصول للاهتمام بهذه الصلة اهتماما يجعلها مستقلة، فلا يخطر حضورها بالبال عند حضور الصلتين اللتين قبلها، فلا جامع بينها وبينهما في الجامع الخيالي. وتقدم الكلام على نظيره في سورة الرعد وغيرها، فأعيد اسم الموصول لأن مصداقه هو فاعل جميعها، والإنشاء الإحياء كما في قوله ثم إذا شاء أنشره. عن ابن عباس أنه أنكر على من قرأ كيف ننشرها بفتح النون وضم الشين وتلا ثم إذا شاء أنشره، فأصل الهمزة فيه للتعدية، وفعله المجرد نشر بمعنى حية، يقال نشر الميت برفع الميت. قال الأعشى: يقول حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر. وأصل النشر بسط ما كان مطويا، وتفرعت من ذلك معاني الإعادة والانتشار. والنشر هنا مجاز لأن الإحياء للأرض مجاز، وزاده حسنا هنا أن يكون مقدمة لقوله كذلك تخرجون. وضمير فأنشرنا التفاءات من الغيبة إلى التكلم، والميت ضد الحي، ووصف البلدة به مجاز شائع. قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. وإنما وصفت البلدة وهي مؤنث بالميت، وهو مذكر لكونه على زنة الوصف الذي أصله مصدر النحو عدل وزور، فحسن تجريده من علامة التأنيث على أن الموصوف مجازي التأنيث. وجملة كذلك تخرجون معترضة بين المتعاطفين، وهو استطراد بالاستدلال على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من إثبات البعث، بمناسبة الاستدلال على تفرد الله بالإلهية، بدلائل في بعضها دلالة على إمكان البعث وإبطال أحالتهم إياه. والإشارة بذلك إلى الانتشار المأخوذ من فأنشرنا، أي مثل ذلك الانتشار تخرجون من الأرض بعد فنائكم. ووجه الشبه هو إحداث الحي بعد موته، والمقصود من التشبيه إظهار إمكان المشبه كقول أبي الطيب: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. وقرأ الجمهور تخرجون بالبناء للنائب، وقرأ حمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر تخرجون بالبناء للفاعل، والمعنى واحد. قال عز وجل: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا الانتقال من الاستدلال والامتنان بخلق وسائل الحياة إلى الاستدلال بخلق وسائل الاكتساب لصلاح المعاش، وذكر منها وسائل الإنتاج وأتبعها بوسائل الاكتساب بالأسفار للتجارة، ويعارض اسم الموصول لما تقدم في نظيره آنفا. والأزواج جمع زوج، وهو كل ما يصير به الواحد ثانيا، فيطلق على كل منهما أنه زوج للآخر مثل الشفع. وغلب الزوج على الذكر وأنثاه من الحيوان، ومنه ثمانية أزواج في سورة الأنعام. وتوسع فيه فأطلق الزوج على الصنف، ومنه قوله: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. وكلا الإطلاقين يصح أن يراد هنا. وفي أزواج الأنعام منافع بألبانها وأصوافها وأشعارها ولحومها ونتاجها. ولما كان المتبادر من الأزواج بادئ النظر أزواج الأنعام، وكان من أهمها عندهم الرواحل، عطف عليها ما هو منها وسائل للتنقل برا، وأدمج معها وسائل السفر بحرا، فقال: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. فالمراد بما تركبون بالنسبة إلى الأنعام هو الإبل، لأنها وسيلة الأسفار. قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقالوا الإبل سفائن البر. وجيء بفعل جعل مراعاة، لأن الفلك مصنوعة وليست مخلوقة، والأنعام قد عرف أنها مخلوقة لشمول قوله خلق الأزواج إياها. ومعنى جعل الله الفلك والأنعام مركوبة أنه خلق في الإنسان قوة التفكير التي ينساق بها إلى استعمال الموجودات في نفعه، فاحتال كيف يصنع الفلك ويركب فيها، واحتال كيف يروض الأنعام ويركبها. وقدم الفلك على الأنعام لأنها لم يشملها لفظ الأزواج، فذكرها ذكر نعمة أخرى، ولو ذكر الأنعام لكان ذكره عاقب الأزواج بمنزلة الإعادة. فلما ذكر الفلك بعنوان كونها مركوبا عطف عليها الأنعام، فصار ذكر الأنعام مترقبا للنفس لمناسبة جديدة. وهذا كقول امرئ القيس: كأني لم أركب جوادا للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال، ولم أسبأ الراح الكميت، ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي. إذ أعقب ذكر ركوب الجواد بذكر تبطن الكاعب للمناسبة، ولم يعقبه بقوله ولم أقل لخيلي كري كرة، لاختلاف حال الركوبين ركوب اللذة وركوب الحرب. والركوب حقيقته اعتلاء الدابة للسير، وأطلق عن الحصول في الفلك لتشبيههم الفلك بالدابة بجامع السير، فركوب الدابة يتعدى بنفسه وركوب الفلك يتعدى بفيه للفرق بين الأصيل واللاحق. وتقدم عند قوله تعالى: وقال اركبوا فيها في سورة هود. ومن الفلك والأنعام بيان لإبهام ما الموصولة في قوله ما تركبون، وحذف عائد الصلة لأنه متصل منصوب، وحذف مثله كثير في الكلام. وإذ قد كان مفعول تركبون هنا مبينا بالفلك والأنعام، كان حق الفعل أن يعد إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بفيه، فغلبت التعدية المباشرة على التعدية بواسطة الحرف لظهور المراد، وحذف العائد بناء على ذلك التغليب. واستعمال فعل تركبون هنا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. والاستواء الاعتلاء، والظهور جمع ظهر، والظهر من علائق الأنعام لا من علائق الفلك، فهذا أيضا من التغليب، والمعنى على ظهوره وفي بطونه. فضمير ظهوره عائد إلى ماء الموصولة الصادق بالفلك والأنعام، كما هو قضية البيان على أن السفائن العظيمة تكون لها ظهور، وهي أعاليها المجعولة كالسطوح لتقي الراكبين المطر وشدة الحر والقر. ولذلك فجمع الظهور من جمع المشترك، والتعدية بحرف على بنيت على أن للسفينة ظهرا، قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وقد جعل قوله لتستووا على ظهوره توطئة وتمهيد للإشارة إلى ذكر نعمة الله في قوله: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي حينئذ. فإن ذكر النعمة في حال التلبس به منافعها أوقع في النفس وأدعى للشكر عليها، وأجدر بعدم الذهول عنها، أي جعل لكم ذلك نعمة لتشعروا بها فتشكروه عليها. فالذكر هنا هو التذكر بالفكر لا الذكر باللسان. وهذا تعريض بالمشركين إذ تغلبوا في نعم الله وشكروا غيره، إذ اتخذوا له شركاء في الإلهية وهم لا يشاركوه في الأنعام. وذكر النعمة كناية عن شكرها، لأن شكر المنعم لازم للإنعام عرفا، فلا يصرف عنه إلا نسيانه، فإذا ذكره شكر النعمة. وعطف على تذكروا نعمة ربكم قوله: وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا، أي لتشكروا الله في نفوسكم وتعلنوا بالشكر بألسنتكم، فلقنهم صيغة شكر عناية به، كما لقنهم صيغة الحمد في سورة الفاتحة وصيغة الدعاء في آخر سورة البقرة. وافتتح هذا الشكر اللساني بالتسبيح لأنه جامع للثناء، إذ التسبيح تنزيه لله تعالى عما لا يليق، فهو يدل على التنزيه عن النقائص بالصريح، ويدل ضمنا على إثبات الكمالات لله في المقام الخطابي. واستحضار الجلالة بطريق الموصولية لما يؤذن به الموصول من علة التسبيح، حتى يصير الحمد الذي أفاده التسبيح شكرا لتعليله بأنه في مقابلة التسخير لنا. واسم الإشارة موجه إلى المركوب حينما يقول الراكب هذه المقالة: من دابة أو سفينة. والتسخير التذييل والتطويع، وتسخير الله الدواب هو خلقه إياها قابلة للترويض فاهمة لمراد الراكب. وتسخير الفلك حاصل بمجموع خلق البحر صالحا لسبح السفن على مائه، وخلق الرياح تهب فتدفع السفن على الماء، وخلق حيلة الإنسان لصنع الفلك، ورصد مهاب الرياح ووضع القلوع والمجاديف. ولولا ذلك لكانت قوة الإنسان دون أن تبلغ استخدام هذه الأشياء القوية. ولهذا عقب بقوله وما كنا له مقرنين أي مطيقين، أي بمجرد القوة الجسدية، أي لولا التسخير المذكور. فجملة وما كنا له مقرنين في موضع الحال من ضمير لنا، أي سخرها لنا في حال ضعفنا بأن كان تسخيره قائما مقام القوة. والمقرن المطيق يقال أقرن إذا أطاق، قال عمرو بن معدي كرب: لقد علم العقائل ما عقيل لنا في النائبات بمقرنين. وختم هذا الشكر والثناء بالاعتراف بأن مرجعنا إلى الله، أي بعد الموت بالبعث للحساب والجزاء، وهذا إدماج لتلقينهم والإقرار بالبعث، وفيه تعريض بسؤال إرجاع المسافر إلى أهله، فإن الذي يقدر على إرجاع الأموات إلى الحياة بعد الموت يرجى لإرجاع المسافر سالما إلى أهله، والانقلاب الرجوع إلى المكان الذي يفارقه. والجملة معطوفة على جملة التنزيه عطف الخبر على الإنشاء، وفي هذا التعريض بتوبيخ المشركين على كفران نعمة الله بالإشراك وبنسبة العجز عن الإحياء بعد الموت، لأن المعنى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتشكروا بالقلب واللسان فلم تفعلوا. ولملاحظة هذا المعنى أكد الخبر، وفيه تعريض بالمؤمنين بأن يقولوا هذه المقالة كما شكروا الله ما سخر لهم من الفلك والأنعام. وفيه إشارة إلى أن حق المؤمن أن يكون في أحواله كلها ملاحظا للحقائق العالية، ناظرا لتقلبات الحياة نظر الحكماء الذين يستدلون ببسائط الأمور على عظيمها. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.